على الجودي، وهذا دليل على أن والجودي هذا الجبل رفيع جدا، على أن الماء حملها إلى أن رست على هذا الجبل، ما يدل على كثرة هذه المياه. الله أكبر. الإنسان لو تصور إن المطر يرتفع 4 أمتار لتهول من ذلك، لكن هذا الذي بقدرة الله عز وجل على إلى 100 الأمتار، والله على كل شيء قدير. قال: ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم فيعذبهم بغير ذنب. والله ما كان هذا، ما كان الله ليظلمهم. اللام هنا يسمونها لام، لا ما في زحلقات ولا لام التوكيد، ها؟ لام الجحود هذه يا أخوانا، لام الجحود، لأن لام الجحود هي المسبوقة بكون منفي، أو نقول على لأصحاب الأجرمية ما سبقها ما كان إيش؟ لا، أو لم يكن، ما كان أو لم يكن. نعم، هنا الذي سبقها إيش؟ ما كان الله ليظلمهم، أي والظلم له وجهان. هذا لما نفى أن يكون الله ظلمهم بين من أين وقع هذا الظلم، فقال: كانوا أنفسهم يظلمون. أنفسهم خبر كان، والواو اسمها، ها؟ وأنفسهم مفعول يظلمون. أنفسهم يظلمون، كانوا يظلمون أنفسهم. خبر اسم لا، اسم كان الواو، كانوا، ها؟ طيب، إذا جعلنا، لو كانت تأكيدا لكانت مرفوعة منصوبة بيظلمون، من باب الاشتغال، من باب الاشتغال. ما تقولون الآن؟ توافقون إبراهيم؟ الاسم الواو وخبر الجمله، الكلام على أنفسهم، وش نقول فيها؟ مفعول يظلمون من باب الاشتغال. لا، ما بضمير. إذا مفعول مقدم ليظلمون، قول، ولا في اشتغال، لأن الاشتغال يقول ابن مالك إن مضمر اسم سابق فعلا انشغل عنه بنصب لفظه والمحل. الاشتغال لا بد يكون ضمير في الفعل المشغول، ولهذا سميناه اشتغال. أما هنا فأنفسهم مفعول مقدم ليظلمون، وتقديمها له فائدتان: فائدة لفظية وفائدة معنوية. الفائدة اللفظية مراعاة الفواصل، مراعاة الفواصل يعني أواخر الآيات، هذه فائدة لفظية. لو قال: ولكن كانوا يظلمون أنفسهم، ما تناسبت مع ما قبلها وبعدها. والثانية الفائدة المعنوية، ها، الحصر والاختصاص، يعني ما ظلموا إلا أنفسهم. نعم، فهم في الحقيقة هم الذين ظلموا، ولكن كما قال تعالى في آية أخرى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. أما نحن ما ظلمناهم. نعم، تقديما لقوم نوح، يعني جعل السياق هذا منهم راجع، نعم، إلى قصة إلى إيش؟ ما ورد ذكر نوح هنا إلا في أول سورة، يعني نوح ما ورد. إيه، وش فيه؟ فمنهم يعني من المذكورين، يعني عادا وثمود وقارون وفرعون وهامان، هؤلاء اللي ذكروا يعني، وكل من المذكورين أخذنا بذنب. إيه؟ فمنهم ترتيب، يعني على الترتيب ذكر قوم نوح هنا له وجه. قوم نوح صدق في أول السورة، ما يهم، على كل حال يعني من الناس، ما يعني أنت تريد أن تكون الضمير على أقرب مذكور. نعم، إيه، ثم ترتيب التسلسل، ترتيب القرآني، إيه؟ ذكر العذاب بالتسلسل حسب. طيب، من أخذت الصيحة يقول كثمود. نعم، ما هو بدأ الترتيب. نعم، لأن شعيب